بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل الثاني: حرص العلماء وشغفهم بالكتب قراءة وتحصيلا. لقد أبدى العلماء وأعادوا في بيان قيمة كتب العلم وعظيم أثارها وجلالة موقعها، ولهم في ذلك عبارات مشهورة نثرا وشعرا نجد كثيرا منها في مقدمة كتاب الحيوان للجاحظ، وفي ثنايا كتبه، وفي تقييد العلم والجامع للخطيب، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وفي مطاوي كتب أدب الطلب وكتب التراجم والسير، ومقدمات المصنفات التي تتحدث عن خزائن الكتب، فلا نعيد ما قالوه، فهو مبتذل في مظانه، إلا أني لم أشأ إخلاء هذا الكتاب من لمع منه، وهو مظنة ذلك، فاخترت بضع كلمات أراها من أحسن ما قيل. قال الجاحظ في الحيوان: أراها، عرفت ما معنى أراها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أراها يعني أظنها، ومنه قول الإمام مالك: وما أراك إلا رجلا مبتدعا. نعم. قال الجاحظ في الحيوان: من لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهترين. عرف القيان؟ القيان جمع قينة، وهي المغنية الجارية التي تغني. نعم. والمستهترين بالبنيان لم يبلغ في العلم مبلغا رضيا، وليس ينتفع بإنفاقه حتى يؤثر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله. نعم. وحتى يؤمل في العلم ما يؤمل الأعرابي في فرسه. وذكر الإمام أبو محمد بن حزم في رسالة مراتب العلوم دعائم العلم، فعد منها الاستكثار من الكتب، فلن يخلو كتاب من فائدة وزيادة علم يجدها فيه إذا احتاج إليه، ولا سبيل إلى حفظ المرء لجميع علمه الذي يختص به، فإذ لا سبيل إلى ذلك فالكتب نعم الخزانة له إذا طلب، ولولا الكتب لضاعت العلوم ولم توجد. وهذا صحيح، أن أعز ما ينفقه الإنسان من المال أو فيما يشتري اقتناؤه للكتب، لكن بشرط أن يكون اقتناؤه لها على وجه صواب. فإذا ضيع عياله مثلا ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة واشترى بدل ذلك كتبا، فإنه يأثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو أن يضيع من يقوت. فلا تذهب تشتري الكتب وتترك أهلك عالة على الناس، وإن كان في ذمتك أيضا ديون فعليك أن تسدد دينك على اشتراء الكتب، وإن كنت تحتاج لأن تدفع الإيجار مثلا والفواتير لا تشتري الكتب على حساب ذلك، فينبغي أن يكون على وجه صواب. وكذلك ينبغي أن لا يشتري كل كتاب كل ما في يده، بل يبدأ بالأهم فالأهم، والمراجع الأمهات التي يحتاجها أكثر فأكثر، فلا يقتني ما هو متعلق بالملح والنكت ويترك أمهات الكتب ككتب السنة وكتب التفاسير. وقوله لن يخلو كتاب من فائدة، هذا بلا شك أنه لا يخلو كتاب من فائدة، بل إن من مما يدل على قيمة الكتب عند أهل العلم أنهم جعلوها من الأمور الضرورية التي تقدم على إخراج الزكاة. فلو أن الإنسان كما ذكر ذلك الفقهاء، وهذا مشهور في قول الحنابلة، أنه لو كان عنده مال وقد بلغ النصاب وليس له كتب علمية يتعلم منها دينه، فله أن يشتري الكتب بشرط أن يتعلم دينه منها، ويسقط إخراج الزكاة في حقه، لكن عليه ألا يفعل ذلك فرارا من الزكاة. ما يعلم مثلا إذا حصل نصابا وقبل أن يحول الحول بليلة أو ليلتين قال: الله أحتاج كتاب تفسير له، فأذهب فيشتري كتابا في التفسير ليسقط الزكاة. فهمتم؟ لأن الحيل لا تجعل الواجب ساقطا ولا المحرم مباحا. واسدد على المحتال باب حيلته فإنما الأعمال واحكم لكل عامل بنيته وازدد على المحتال باب حيلته. طيب، ولولا الكتب، ولولا الكتب لضاعت العلوم ولم توجد، وهذا خطأ ممن ذم الإكثار منها، ولو أخذ برأيه لتلفت العلوم ولجذبهم الجهال فيها وادعوا ما شاءوا، فلولا شهادة الكتب لاستوى الدعوى العالم والجاهل. وعُذل بعض العلماء في كثرة شراء الكتب فقال: وقائلة يعني أنه لامه أو قيل أن اللائمة زوجته. نعم. وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك، وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. وفي كل ما سيأتي من الأخبار والقصص لسان ناطق وبيان مشرق لقيمة الكتب ومكانتها في نفوس هؤلاء العلماء، وهي بذلك غنية عن أي تعليق. ولع ابن درير بالعلم والكتب. قال أبو نصر الميكالي: تذكرنا المنتزهات يوما وابن دريد حاضر، فقال بعضهم: أنزه الأماكن غوطة دمشق، وقال آخرون: بل نهر الأبلة، وقال آخرون: بل سغد سمرقند، وقال بعضهم: نهروان بغداد، وقال بعضهم: شعب بوان، وقال بعضهم: نوبهار بلخ. فقال أي ابن دريد: هذه منتزهات العيون، فأين أنتم عن منتزهات القلوب؟ المتنزهات عن متنزهات. قال أي أبي المتنزه: المكان الذي يتنزه فيه ويتجول فيه. نعم. هو ذكر الأولى منتزهات ثم قال متنزهات، هي كلها متنزهات. نعم. قال أي أبي دريد: هذه منتزهات العيون، فأين أنتم من متنزهات القلوب؟ قلنا: وما هي يا أبا بكر؟ قال: عيون الأخبار للقطبي، والزهرة لابن داود، وقلق المشتاق لابن أبي طاهر. ثم أنشأ يقول: ومن تكن نزهته قينة، ومن تكن نزهته قينة، وكأس تحث وكأس تصب، فنزهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب. ولع شيخ الإسلام ابن تيمية بالمطالعة وشغفه بالبحث. قال الحافظ ابن عبد الهادي تلميذه في مختصر طبقات علماء الحديث، وذكر طرفا من صفاته: لا تكاد نفسه تشبع من العلم، ولا تروى من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل من البحث، وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب، ويستدرك أشياء في ذلك العلم على حذاق أهله. من كثرة المطالعة، كثرة المطالعة أهم صفة في طالب العلم. وكما قلت لك، إذا كانت القراءة ثقيلة عليك مع الحفظ فلن تكون أبدا طالبا، فلا تستعني، لا تتعنى حقيقة. فألذ ما ينبغي أن يجد طالب العلم نفسه فيه مطالعته للكتب، وهذه المطالعة سوف تنمي ذهنك، وسوف تصل إلى درجة، احفظ هذا، سوف تجد نفسك في سنة من السنوات، لأن المسألة تحتاج إلى سنوات، أنك إذا قرأت الكتاب ولو طال، لو أكملته، إذا كان هذا الكتاب نافعا، تجد أنك بعد إنهائك له قد حفظت أكثره مرة واحدة. لكن هذا كله بالممارسة، فبداية الطريق المطالعة قد يعني تثقل على الطالب، ولكن المطالعة أيضا بين أهل العلم أن لها طريقة. فلا تطالع كتابا إلا وبين يديك دفتر دائما، لا بد من أن تجعل كراسا أو كناشا خاصا بهذا الكتاب. فإذا أخذت فتح الباري وبدأت من أول مجلد أو أي كتاب تفتحه، اجعل له كراسا خاصا، وتكتب على أول ورقة: هذه فوائد مقتنصة مثلا من الكتاب الفلاني، فكلما مرت بك فائدة أو قاعدة أو ضابط أو حديث أو أثر أو شيء نافع قيده، قيده، لأنك بعد ذلك إذا تذكرت واحتجت إلى شيء قد مررت عليه في هذا الكتاب، هذه الكراسة تسهل لك، سوف تجد ما مرت عليه في مظانه. أما أن تعود إلى هذا الشيء في نفس الكتاب قد يصعب مع كثرة المطالعة أو مع طول الكتاب وكثرة أوراقه وصفحاته، لكن إذا رجعت إلى هذا الكراس خلاص، فكأن هذا الكراس الذي عندك تلخيص أو استخراج الزبدة من هذا الكتاب، فهمت؟ وهذا شيء مجرب ولا زلنا نفعله ونستفيد منه جدا. نعم. وقال الشيخ محمد خليل الهراس: كان لابن تيمية بصر نافذ ونفس طلاعة لا تكاد تشبع من العلم، ولا تكل من البحث، ولا تروى من المطالعة، مع التوفر على ذلك وقطع النفس له وصرف الهمة نحوه، حتى إنه لم ينقطع عن البحث والتأليف طيلة حياته في الشام أو في مصر، في السجن أو في البيت، بل إنه كان يتوجع ألما وحسرة حينما أخرج الكتب والأوراق من عنده في أخريات أيامه. انتهى. قراءة شيخ الإسلام وهو مريض. قال الإمام ابن القيم في روضة المحبين: وحدثني شيخنا، يعني ابن تيمية، قال: ابتدأني مرض، فقال للطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت وقويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا. الله أكبر. وقال عجيب، الطبيب يقول لك إذا تكلمت في العلم أو زدت المطالعة يزداد المرض؟ قال: لا. وهذا صحيح الذي قاله، لأنه إذا كان، لأن من أهم أسباب العلاج نفسية المريض، فإذا كانت نفسية المريض منشرحة مهونة لما أصابها من وجع وألم يهون هذا الوجع. وعلى العكس تماما، إذا كان الإنسان ينظر لهذا المرض أنه قاتل، مع أنه زكام أو شيء بسيط، قاتل، هذا سرطان، طاعون العصر، تجده يعظم هذا الشيء في ذهنه حتى يقتله. نعم. وقال ابن القيم أيضا: وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إخاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه، فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال: إن هذا لا يحل لك، فإنك تعين على نفسك وتكون سببا لفوت مطلوبك. انتهى. قراءة ابن الجوزي: 20,000 مجلدا وهو بعد في الطلب. قال ابن الجوزي عن نفسه في صيد الخاطر أثناء حديثه عن المطالعة والإكثار منها: وإني أخبر عن حالي، ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على نحو 6,000 مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر وكتب أبي محمد بن الخشاب، وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه. ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلدا كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. انتهى. وهذا كله والله لا مبالغة فيه، أنا أجزم أنه لا مبالغة فيه، لأنهم لا يضيعون وقتا، فالكتاب جليسهم ليل نهار. نعم. ثم ذكر ما استفاده من المطالعة. وهذا ابن الجوزي أيضا يوصي العالم وطالب العلم بقوله: ليكن لك مكان في بيتك تخلو فيه وتحادث سطور كتابك وتجري كتبك وتحادث سطور كتبك وتجري في حلبات فكرك. هذا جيد، هذه وصية نافعة لكل طالب علم، الخلوة بالكتاب. لا يصلح أن تأخذ كتاب وأنت مع أقرانك، هذا يتحدث وهذا يضحك وهذا ينكت وهذا يناقش وهذا يقطع عليك الكلام وهذا يقطع عليك القراءة، هذا لا تستفيد منه وقت المطالعة وقت الخلوة. ما عندك ولا شخص يقطع عليك ما أنت فيه حتى تسخر ذهنك وتركز فيما تقرأ وتفهم وتستفيد. فهمتم؟ هذا أمر مفيد جدا. أما المطالعة في الحضور يعني في حضور الناس فهذه ليست نافعة، هذه ليست نافعة. نعم. حرص ابن عقيل على الوقت وشغله بالمطالعة، بل إن العلماء ذكروا أكثر من هذا، قالوا في الحفظ مثلا، وفي الحفظ خاصة في الحفظ قالوا إنه لا يحسن أن يحفظ أمام الناس ولا فيما يشغل ذهنه، مثلا يحفظ على مجاري المياه أو تحت جذوع الأشجار أو في الحدائق العامة. ليش؟ لأن هذه الأوقات يظل الذهن فيها مشتتا، ينظر يمنة ويسرة يظل مشغولا. لكن الحفظ بينك وبين الكتاب في خلوة، لا بد لطالب العلم الخلوة في بيته. نعم. حرص ابن عقيل على الوقت وشغله بالمطالعة والعلم. ذكر ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمة ابن عقيل الحنبلي عن ابن الجوزي أنه قال عنه: كان دائما التشاغل بالعلم حتى إني رأيت بخطه إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره وإني ما أسطره وقد خطأ فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20. ونقل ابن رجب من الفنون، وهو الذي ذكره هنا مسألة إعمال الفكر في وقت الراحة، لا شك أن المطالعة فيها أدب، لكن ما أدري هل المؤلف رحمه الله وحافظه ورعاه هل ذكر أدب المطالعة والقراءة أم لا؟ الظاهر أنه لم يتعرض لهذا، لم يتعرض. فالمطالعة كما قلت لك لها آداب، لا يطالع كل شيء في أي وقت، وقت الكلل والملل والسآمة والتعب خاصة في آخر النهار تطالع الأشياء التي هي من الملح مثل الأخبار والنوادر. نعم، الأشياء التي لا يحتاج فيها الإنسان إلى أن يركز ذهنه كثيرا، أما يجي قبل النوم يقرأ في أصول الفقه أو في مسائل معقدة، إيش نقول؟ هذا ليس بحسن، لأنه سوف يقرأ عن تذمر وتضجر وحينئذ لا يستفيد. ومسألة إجالة الخاطر أيضا، إعمال الفكر وإجالة الخاطر، هذا أيضا يستفيد منه الإنسان إذا صار عنده ملكة فقهية أو ملكة شعرية أو ملكة خطابية، أن يجعل الإنسان له دفتر إما في جيبه أو في مركوبه أو في مكتبه، كل ما تعرض له فائدة مثلا يقيدها. لكن هذا لمن؟ للذي فكره دائما في العلم. فيه فرق بين طالب علم يعيش فكره صباح مساء في العلم، يصبح به وينام به، حتى ولو لم يكن بين يديه كتاب، حتى وهو يمشي في الشارع فكره في العلم، يفكر في مسائل علمية، يفكر في حديث يخرجه، يفكر في مسألة يراجعها. وبين إنسان اتصاله بالعلم في 24 ساعة، ساعة ونصف آخر النهار، فإذا طوى الدفتر وانتهى الدرس خلاص ترك العلم في المسجد، وإذا خرج عاد كأنه عامي من عامة الناس، فكر في البناء وفي الهدم وفي الطلاق وفي الزواج. هذا كله لا يجعله طالب علم حقيقة يعني متفوق. العلم ينبغي أن يشغل شغلك كله. يلا. ونقل ابن رجب من الفنون لابن عقيل أنه قال عن نفسه: أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيه. شوف إلى هذا الحج ابن عقيل رحمه الله الحنبلي، من شدة حرصي على عدم ضياع الوقت حتى الأكل، ما يحب الأكل الذي يحتاج إلى وقت في مضغه، يبغى الكعك بالماء. ليش؟ يسفه ويشرب الماء وانتهى. أما الخبز ما يحبه، ليش؟ يحتاج إلى مضغ، وإذا مضى ضيع الوقت، ضيع الوقت. ولذلك طالب العلم وإن كانت هذه ليست بنصيحة من طبيب، قد يخالفني الأطباء بالإجماع وأخرج عن إجماع الأطباء والخروج عن إجماع الأطباء لا يضر، أن طالب العلم لا يأكل متباطئا، أسرع ما يكون، وأشق وقت عنده وأشد وقت المائدة، ولو لم يكن مضطرا لأن يقدم له الطعام لا يجلس، وقد يسخن الطعام مرة واثنين وثلاثة ويحترق، فإذا أكل أكل كأكل الواقف الذي في الجيش، نعم. أما إذا قدمت بين يديه المائدة وجعل يأكل يمرتق كما فالأكلة أو الأكلة تحتاج إلى 10 دقائق فيمكث نصف ساعة عليها ويأكل، نصف ساعة في الأكل، وإذا تحتاج الربع ساعة يبقى ساعة كاملة ويأكل، ها؟ كيف؟ أيه مشكلة، ضياع الوقت، ضياع الوقت. نعم. إذا لم أشتغل بالعلم، إذا لم أشتغل بالعلم ماذا أصنع؟ ذكر الإمام المقريزي في المقفى الكبير العلامة ابن صدقة الحموي أنه كان كثير الاشتغال بالعلم دائم التحصيل له، وذكر عن الحافظ المنذري أنه قال دخلت عليه يوما وهو في سرب تحت الأرض لأجل شدة الحر وهو يشتغل، فقلت له في هذا المكان وعلى هذا الحال، فقال إذا لم أشتغل بالعلم ماذا أصنع؟ قال المنذري إنه وجد في تركته محابر 3، أحدها تسع 10 أرطال والأخرى 9 والثالثة 8. المحابر التي يكتب بها، نعم. كتبه أحب إليه من وزنها ذهبا. وفي ترجمة الحافظ ابن طاهر ابن أبي الصقر في المنتظم لابن الجوزي أنه قال عنه كان من الجوالين في الآفاق والمكثرين من شيوخ الأمصار، وكان يقول هذه كتبي أحب إلي من وزنها ذهبا، وقد أصيب ببعضها كما ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أعظم الله أجره في مصيبته بها، أعجوبة في حفظ الوقت والتوفر على المطالعة. قال الحافظ السخوي في الضوء اللامع في ترجمة أحمد ابن سليمان ابن نصر الله البلقاسي ثم القاهري الشافعي المتوفي سنة 52 و800 في ريعان شبابه، وكان إماما علامة قوية الحافظة حسن الفهم، وعمره 28 سنة عندي في الحاشية، 28 سنة. لا إله إلا الله. نعم. وكان إماما علامة قوية الحافظة حسن الفاهمة مشاركا في فنون طلق اللسان، محبا في العلم والمذاكرة والمباحثة، غير منفك عن التحصيل، بحيث إنه كان يطالع في مشيه ويقرأ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيره. أي من يفعل هذا منكم؟ يأكل ويطالع، يأكل والكتاب أمامه، الله المستعان. يلا. أعجوبة في هذا المعنى، أو على الأقل يسمع، إحنا الآن عندنا وسائل أخرى للعلم، يأكل ويسمع شريط نافع، يكرر على الأقل الدرس الذي حضره أو الشرح الذي سمعه، خاصة في هذا الزمن أيها الإخوة. والله أقول إن السلف الصالح لو وجدوا هذه الوسائل التكنولوجية والعلمية الحديثة التي يسرت طلب العلم ما أدري ما كيف يصيروا، هم هكذا وانظر كيف صاروا جبال في العلم، أئمة. واليوم أنترنت وشرائط وأقراص ومسجلات، يعني ما بقيت حجة للإنسان في عدم الطلب في الحقيقة، لم تبقى حجة. بل ذكرت لكم يوما أن من حرصهم على التحصيل أن أبا البركات رحمه الله مجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، جده كان إذا ذهب إلى الخلاء قال لحفيده تقي الدين شيخ الإسلام ائتي بالكراسة والكتاب. فهذا يذهب يستدر وراء الجدار أو في الكنيف يعني في المرحاض وقل له اقرأ علي حتى لا أضيع الوقت، اقرأ علي، اخرج انت كنت في البار خارج المرحاض اقرأ علي حتى أسمع. ما في ضياع للوقت، عمروا حياتهم كلها بالعلم، ولذلك بارك الله لهم وفتح الله عليهم. نعم. أعجوبة في هذا المعنى لا أعلم في وقته من يوازيه فيه، طارحا للتكلف كثير التواضع مع الفقراء سهما على غيرهم، سريع القراءة جدا أعرفه، انتهى. أعرفه وسرعة القراءة لا ننصح بها، لا تسرع في القراءة، اقرأ قراءة طبيعية تخول لك الفهم، وإذا احتجت إلى أن تكرر الشيء تكرر الفقرة تكرر البحث تكرر كرره لا بأس. بعض الأحيان تحتاج لأن تكرر حتى تفهم، خاصة الكتب الصعبة في العقيدة والردود على أهل الباطل ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يحتاج الإنسان إلى أن يراجع بعض، أن يكرر بعض المقاطع، فإذا كررها فهمها. ولا تسأم، لا تسأم. نعم. أعرفه أكثر من 50 سنة إما يطالع أو يكتب. قال السخوي في الضوء اللامع في ترجمة محمد بن أحمد بن محمد العمري الصغاني كان إماما علامة متقدما في الفقه والأصلين والعربية، مشاركا في فنون حسن التقييد، عظيم الرغبة في المطالعة والانتقاء، بحيث بلغني عن أبي الخير ابن عبد القوي أنه قال أعرفه أزيد من 50 سنة وما دخلت إليه قط إلا ووجدته يطالع أو يكتب، انتهى. كان لا ينفك من القراءة حتى وهو في الحمام. قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وهو يتكلم عن عشق العلم، وحدثني أخو شيخنا يعني أحمد بن تيمية عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه عبد الحليم قال كان الجد أبو البركات إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع، حتى أسمع. ذكرتها ما... نعم. أقول وهذا سند كالشمس رحم الله الجميع. حتى في الحمام لا يضيع الوقت. طيب أنت ما تستطيع أن تجعل إنسان يقرأ عليك، لكن يمكن تضع المسجل، يمكن ما يمكن في وقتك للأكل، يمكن تضع إيش الشريط تسمع وسوف تستفيد. نعم. كان لا يمل من المطالعة مع مزيد السهر. قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة أحمد بن علي بن إبراهيم الهيتي الشافعي برع في الفقه وكثر استحضاره له، بل وللكثير من شرح مسلم للنووي لإدمان نظره فيه. سبحان الله. وكان لا يمل من المطالعة والاشتغال مع الخير والدين والتواضع والجد المحض والتقلل الزائد والاقتدار على مزيد السهر. مسألة مزيد السهر بحسب الحال، إذا كان يعرف نفسه طالب العلم أنه إذا سهر مع الكتاب يضيع صلاة الفجر فحينئذ لا ينبغي هذا. فالناس طاقات، كل إنسان وطاقته، من الناس من طاقته ليلية، ومن الناس من طاقته نهارية، من الناس من يريد أن ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا، فوقت الفجر عنده وبكرة الصباح هي التي ينتج فيها أكثر. وأنا أقول كل إنسان طبيب نفسه، كل إنسان طبيب نفسه، فإذا رأيت أن السهر لا ينفعك لا تسهر، وإذا رأيت أنك تنتفع اسهر ولا حرج. نعم. كان لا يسافر إلا وأحمال الكتب معه يقرأ وينظر. قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمته الإمام اللغوي محمد بن يعقوب الفيروز آبادي أنه اقتنى كتبا نفيسة حتى سمعه بعضهم يقول اشتريت ب50,000 مثقال ذهبا كتبا، وكان لا يسافر إلا وصحبته منها عدة أحمال، ويخرج أكثرها في كل منزلة فينظر فيها ثم يعيدها إذا ارتحل، انتهى. ومثله السيد صالح ابن أحمد المؤيدي اليماني قال عنه الشوكاني في البدر الطالع كان من عجائب الدهر وغرائبه، فإن مجموع عمره 29 سنة وقد فاز من كل فن بنصيب. وقد فاز من كل فن بنصيب وافر، وصنف في هذا العمر القصير التصانيف المفيدة والفوائد الفريدة العديدة، وذكر عددا منها، ثم قال: وإذا سافر أول ما تضرب خيمة الكتب، وإذا ضربت دخل إليها ونشر الكتب، والخدم يصلحون الخيام الأخرى، ولا يزال ليله جميعه ينظر ولا يزال ليله جميعه ينظر في العلم ويحرر ويقرر مع سلامة ذوقه. انتهى. لا يوجد إلا وعنده كتاب ينظر فيه وقلم يصلح به. قال الجندي السكسكي في السلوك في طبقات العلماء والملوك في ترجمة أبي الخير ابن منصور الشماخي السعدي بعد ثنائه عليه: ولم يكن له في آخر عمره نظير بجودة العلم وضبط الكتب، بحيث لا يوجد لكتبه نظير في الضبط. أخبرني جماعة ممن أدركه أنه كان لا يوجد إلا وعنده كتاب ينظر فيه ومحبرة وأقلام يصلح بهما ما وجد في الكتاب. مات سنة 80 و600 بعد أن جمعت خزانته من الكتب ما لم تجمعه خزانة غيره ممن هو نظير له. نقف على هذا إن شاء الله. نقف على هذا. يكفي.